وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال الحديث موصولا ما حديث اتق الشبهات، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وذكرنا أن المشتبهات قسم الفقهاء الشبهة إلى ثلاثة أقسام: شبهة فاعل أو شبهة فعل، الثاني شبهة محل، الثالث شبهة طريق. وتوسع العلماء في ذلك فذكروا إن شبهة الطريق معناها شبهة اختلاف العلماء، يعني إذا رأيت اختلافا بين العلماء فاستبراؤك لدينك أن تخرج من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف مستحب والاحتياط واجب، ويقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اختلاف العلماء أو المكروه، لأنه أو إن معاملة من في ماله شبهة أو حرام أو شيء لم تتضح دلالته. هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلمهن كثير من الناس، وفي رواية لا يعلمها كثير من الناس. مفهوم المخالفة أن بعض الناس يعلمونها، لا يعلمها كثير من الناس يعني يعلمها قليل من الناس، كما قال تعالى: ولن ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعلمونه بنص أو بإجماع أو بقياس أو ما دل عليه الدليل. طب نفرض حتى العلماء لم يعلموا، أولا إذا علمه العلماء وجب اتباعه لأنهم يوقعون عن الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب فرضنا بعض العلماء لم يعلموا، يبقى شأنهم شأن العوام اللي هي فيه شبهة، ماذا نصنع إذا كان في شبهة؟ يبقى لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات يعني تركها، واتقوا أن تجعل بينك وبين ما تتقيه حاجزا، وقايا، وقايا معناها أن من ترك، يعني إذا رأيت أمرا فيه شبهة أو اختلف فيه الفقهاء أو تردد به بعض العلماء اذهب إلى ما اتفقوا عليه. يبقى هنا وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقام المضمر مقام الظاهر، يعني سياق الكلام: فمن اتقى ها، يعني وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقاها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر بالضمير وجاء بالاسم الظاهر، فمن اتقى الشبهات، مبالغة لتركها وللزجر منها علشان تبقى واضحة لتتركها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. استبرأ يعني السين والطلب هنا بمعنى طلب البراءة، ومن كان غنيا فليستعفف، يعني يطلب العفة، فهنا معناها طلب، أو بمعنى التأكيد: فاستجاب لهم ربهم، ادعوني أستجب لكم، تأكيد. يبقى إما إن السين هنا للطلب، طلب البراءة أو لتأكيد البراءة. فمن استبرأ، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه بأن لا ينقص، لأن الإنسان لو جرح في دينه يبقى نقص دينه وعرضه، يبقى مطلوب أمرين: استبرأ لدينه واستبرأ لعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بهذا لما كان معتكف في المسجد، وسيدة صفية بنت حيي زوجته جاءت تزوره فوقف معها وبعدين وصلها إلى الباب. كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم على جدار المسجد. فمر رجلان من الصحابة فلما رأيا هما أسرع الخطى، أبو رسول الله وقف مع حرمة أسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادهما: على رسلكما، هذه صفية. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نادهما؟ خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في نفوسهم ما ينقص من قدر النبوة فيكفران به، والنقص من قدر النبوة في هذا المقام كفر. فقال على رسلكما هذه الصفية؟ قالوا سبحان الله يا رسول الله، قال قد علمت ذلك ولكن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فأراد أن يسد عليه هذه المنافس، يسد هذه المنافس لئلا الشيطان يلقي في الإنسان ما لا يحل له. وكذلك استبرأ معنى العرض بقى اللي هو موضع المدح والذم في الإنسان، يعني الإنسان موضع المدح والذم في نفسه أو في سلفه أو في أهله، يعني الثلاثة. والإنسان يتوقع هذه الأمور كيف؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّلنا في الحديث، قال يعني إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليأكل بأنفه كأنه رعف وليخرج. ليه؟ عشان يحفظ عرضه من القيل والقال، بل الصدقة. ففي الحديث ما وخي به العرض فهو صدقة، يعني الإنسان لو دفع مالا لأجل أن يكف ألف الناس عنه، ومن وقف موقف تهمة فلا يلومن إلا نفسه، بلا يلومن إلا نفسه فيه. وكان يذكرون إن سيدنا أنس رضي الله عنه مرة كان خارج لصلاة الجمعة اتأخر، وجد الناس راجعين، فدخل في بيت بحيث لا يراه أحد، وقال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. لكن هنا الحياء هذا دين. لماذا دين؟ لأن قالوا يستحب للعلماء ومن يقتدى بهم أن يخفوا ما يظن أنه معصية. ليه؟ لأنه يجرئ العوام. يعني بعض الناس يقول لك تم الشيخ الفلاني والعالم الفلاني بيعمل كذا أعمل أنا كمان، يبقى المقصود مش معاذ الله أن يكون رياء وسمعة، لا، ده هو يريد أن يحافظ على دين الناس. فسيدنا أنس لما كان خرج لصلاة الجمعة وجد أن الناس انصرفوا من صلاة الجمعة وفاتته، دخل في بيت لئلا يراه أحد، وقال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، لئلا يتجرأ أحد على ترك فروض الله في هذه الحالة. فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي يقع في الشبهات يقع كيف؟ يقع في الشبهات، قالوا لأن الإنسان لما يعتاد فعل الشبهات يجد نفسه وقع في الحرام دون أن يدري، أو إن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، إن الإنسان يتدرج في فعل الخطيئة صغيرة فكبيرة فأكبر إلى أن يصل إلى الكفر والعياذ بالله. ما هو القرآن الكريم لما قال على بني إسرائيل ذلك بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني كانوا بيعصوا ربنا فالمعصية قادتهم إلى القتل، معصية. ولذلك يقول المعاصي بريد الكفر، معصية قادتهم إلى الكفر، المعصية قادتهم إلى قتل الأنبياء. فالإنسان يتدرج في المعصية في الصغيرة إلى أن يصل إلى الكبيرة، إلى أن يخرج من عهدة الدين. فدي معناه فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ونقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ولذلك رب العالمين حرم أشياء لا ضرر فيها خشية أن تصل إلى ما هو كبيرة، يعني حرم النظر للأجنبية، حرم الخلوة بالأجنبية، والخلوة بالأجنبية والنظر، حرم شرب قليل المسكر لئلا يجر إلى كثيره، فما أسكر قليله فكثيره حرام. واحد يقول لك أنا باخد كاس وما بيحصليش حاجة، يعني حرام ليه؟ ولئلا يجر إلى كثير الشرب، والنظرة تجر إلى، والخلوة تجر إلى الزنا والعياذ بالله، يقع في الكبائر، فحرم. ولذلك رب العالمين يقول تلك حدود الله فلا تعتدوا، تلك حدود الله فلا تقربوها، إياك أن تقترب منها. ولذلك لم يقل لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا الزنا، يعني تحريم الخلوة، تحريم النظرة لسد الذرائع. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ضرب مثل النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. عادة العرب زمان كانوا لما الماشية يجيبوا مكان يحموا كده، يعني يجعلوا حماية ليهم عشان المراعي الغنم والإبل والبقر يرعوا فيه، اللي يقترب منه وبعتدى عليه يبقى يستحق العقوبة. يبقى كذلك اللي يشتري على محارم الله، المحارم اللي هي إيه؟ المحارم اللي هي المحرمات أو ترك المأمورات، يعني المحارم تدل دلالة مطابقية على المعاصي. واحد بيسرق، واحد بيغتصب، واحد بيزني، ده معناها محارم. طب واحد ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الحج، أيضا محارم. بس كلمة محارم تدل دلالة تطابقية على المحرمات على المناهي، وتدل دلالة التزامية على ترك المأمورات. أيضا ترك المأمور يعتبر من المحارم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن جعل إبراهيم حرم مكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وعمر بن الخطاب حرم الربزة وصرف، جعلها مكان للصدقة، يجمع إبل الصدقة ويجمع مشيط ويضعها فيها. الرع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه، الرطع الأكل والشرب والقيام، ومنه نرتع ونلعب، يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ألا حرف تنبيه، يعني تنبه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، يعني إذا اضطرب الإنسان من محارم الله فقد استحق العقوبة كما يستحقها من يشتري على محارم أصحابها في الدنيا. وهذا مثل ليستقيم الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى. ثم الحديث بقى يتكلم على ما في الجسد مضغة، إن شاء الله نتكلم الدرس القادم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين، واحفظنا بالإسلام القاعدين، واحفظنا بالإسلام الراقدين، ولا تشمد بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائن بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائن بيدك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشغلنا بمعصيتك، وخذ لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لو نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم احفظ إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض عدوهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.